بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الأصول: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بموضوع المحكم والمتشابه، وتلخص لنا مما مر معنا أن التشابه هو بمعنى غموض المعنى ودقته، هذا هو التشابه الذي يقع في المعنى في القرآن. وقلنا إن هذا التشابه هل هو عام كلي أو خاص جزئي؟ خاص جزئي، بمعنى أنه يقع لبعض الناس في بعض الأوقات، يقع لبعض الناس في بعض الأوقات. أما التشابه العام الكلي بمعنى أنه لا يوجد من يعلم هذا من الناس إطلاقا إلا الله سبحانه وتعالى، فقلنا إن هذا بالنسبة للمعاني غير موجود في القرآن. فكل القرآن مما يمكن أن يعلم ومما يمكن أن يتدبر. أما بالنسبة للكيفيات لما استأثر الله عز وجل بعلمه، فإن التشابه هنا عام كلي. نعم، هناك أشياء لا يعلم أحد معناها من البشر، ولكن هذا ليس في المعاني، إنما هو في الحقائق والكيفيات التي استأثر الله عز وجل بها. طيب، وماذا عن إطلاق أن آيات الصفات الإلهية من المتشابه؟ هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ قلنا إنه إذا نظر إلى المعنى فلا شك أن هذا الكلام غير صحيح، فإن كل صفات الله عز وجل التي جاءت في القرآن وكذا التي جاءت في السنة معلوم معناها، لكن المجهول هو ماذا؟ كيفيتها. فالله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فأخبر في سبعة مواضع أنه على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وكلمة استوى معلومة من جهة اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ليعقل، معلوم أن الاستواء في اللغة هو العلو والارتفاع والاعتدال على الشيء. قال جل وعلا: واستوت على الجودي، يعني علت وارتفعت على الجبل، سفينة نوح عليه السلام. أما باعتبار الكيفية فإن لا شك أن صفات الله جل وعلا كيفياتها مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. فمن قال إن الصفات من المتشابه باعتبار الكيفية، قلنا هذا المعنى صحيح، المعنى الذي أراده وهو أن الكيف مجهول بالنسبة لنا، هذا الكلام ماذا؟ صحيح. لكن أكثر من يطلق هذه الجملة يريد ماذا؟ يريد المعنى. وهذا هو مذهب أهل التفويض، وهم الذين حام المؤلف رحمه الله حول مذهبهم، وإن كان ليس مذهبه أو ليس ما ذكره هو مذهب المفوضة بتمامه، فإن المفوضة المذهب الذي استقر عليه عامة المفوضة هو اعتقاد أن ظواهر النصوص على خلاف معناها، ومعناها لا يعلمه إلا الله، وهذا لم يذكره المؤلف، لكن مجرد القول بأنه يؤمن بها ولا يتعرض لتأويلها مع الجهل بمعناها، لا شك أن هذا هو المدرجة إلى قول أهل التفويض. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن مسائل أصولية تتعلق بالدليل الثاني وهو السنة. السنة والقرآن كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، والقرآن أرفع من السنة منزلة، وهو والسنة في منزلة واحدة من جهة التكليف. إذن من حيث النظر إلى كل من القرآن والسنة في منزلة هذا ومنزلة ذاك، فلا شك أن منزلة القرآن أرفع، وأن السنة دون القرآن منزلة، فكلام الله جل وعلا ليس ككلام النبي صلى الله عليه وسلم من كل الوجوه. وأما من حيث التكليف والتشريع فهما في منزلة واحدة، لا يفرق أهل السنة والجماعة بين الدليل من القرآن والدليل من السنة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. تأمل في قوله ماذا؟ مثله، فالقرآن مثل السنة والسنة مثل القرآن من جهة التشريع، فكلاهما يجب الأخذ به ويجب العمل به، ولا يجوز بحال أن يتنكب الإنسان ما دل عليه دليل الكتاب أو السنة. قال: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. هذا التعريف هو الذي يقرره الأصوليون للسنة، فهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقلنا إن هذه هي السنة عند الأصوليين، لأن السنة تطلق باعتبارات، فالمحدثون تعريفهم للسنة أعم، فإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم داخل عندهم في ماذا؟ في معنى السنة. أما الأصوليون فيركزون على قوله صلى الله عليه وسلم وعلى فعله وعلى تقريره. قال: من قول غير القرآن. لماذا استثنى هذا الاستثناء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقرآن، فحينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كلامه هذا لا يعتبر ماذا؟ من السنة، لا يعتبر من السنة. وبناء على هذا أيضا، إذا كنا سنستثني هذا الاستثناء وأكثر الأصوليين لا يذكرونه لوضوحه، فإن المراد الكلام الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يريدون ماذا؟ ما أنشأه، لا الذي بلغه بلفظه، لا الذي بلغه بلفظه صلى الله عليه وسلم. أقول: إذا كنا سنستثني القرآن فينبغي أيضا أن نستثني ماذا؟ الحديث القدسي. فينبغي أن يضاف أيضا كما قال: من قول غير القرآن، نقول والحديث القدسي، لأن الحديث القدسي أيضا من كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا به تبليغا لا إنشاء، الذي قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. من؟ قلنا: الكلام يقال لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا، ينسب إليه. من الذي قال أو من هو الذي تكلم بهذا الكلام؟ الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذن الحديث القدسي كلام الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به جل وعلا. ولا يشكل على أحد قولنا إن الحديث القدسي من كلام الله جل وعلا بورود إيراد، وهو أنه إذا كان كذلك فلما لا يكون في حكم القرآن. والجواب عن هذا أن كلا من كلام الله جل وعلا، ولكن لا شك أن القرآن له حكم مخصوص ليس للحديث القدسي، فالحديث القدسي له خصائص والقرآن له خصائص. القرآن متعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي، القرآن فيه من الثواب لتلاوته ما ليس للحديث القدسي، القرآن معجز ويعني حصل الإعجاز به لجميع الخلائق، والحديث القدسي ليس كذلك. القرآن يتعلق به أحكام فقهية من جهة نصه ونحو ذلك، وهذا كله ليس واردا في شأن الحديث القدسي. كل ذلك لا يمنع أن يكون ماذا؟ الحديث القدسي وكلام الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك فقال قال الله تعالى كذا وكذا. إذن علينا أن نؤمن أن الحديث القدسي كلام الله سبحانه وتعالى. قال من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. قال فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. القول يعني ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه حجة مطلقا، سواء أكان ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مما وافق القرآن أو مما بين مجمل القرآن أو كان فيه حكم زائد أو خبر زائد على ما في القرآن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة مطلقا، فلا فرق عندنا معشر أهل السنة والجماعة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤيد ويؤكد ما جاء في القرآن، أو كان فيه بيان لمجمل جاء في القرآن، أو كان فيه شيء زائد لم يرد في القرآن. الكل عند أهل السنة والجماعة حق، والكل حجة، والكل واجب الإيمان. لا يجوز أن يفرق الإنسان بين سنة وسنة، بل كل حجة قاطعة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله به قلنا على الرأس والعين، وإذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما جاءت مجملة في القرآن قلنا على الرأس والعين، وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام لم ترد في القرآن كتحريم مثلا أن يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، كتحريم كل ذي ناب من السماع ومخلب من الطير، وأمثال ذلك من الأدلة أو من الأحكام التي لم ترد في القرآن، قلنا أيضا على الرأس والعين. أما الذين يجعلون قبولهم للسنة مرتبطا بموافقة القرآن فهؤلاء لا شك أنهم على ضلال عظيم، بل من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبى قبولها لا شك أنه على شفا هلكة، بل لا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب من يتسمى في هذا العصر بالقرآنيين، وهؤلاء فتنتهم لم تمت، بل لا تزال تقوى من حين إلى آخر. تجد أن لهم ترويجا لهذا المذهب وشبهات يبثونها في جهال المسلمين. تجد أحدهم يرفض أن يقبل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجد مستنده في القرآن، وهذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل، بل كفر بالقرآن، لأن في القرآن قول الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن وجب على الإنسان أن لا يتردد لحظة في قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ما يؤيده في القرآن أو لم يوجد، فالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه لدلالة الأدلة القطعية على ذلك. قال: يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. يجب على من سمعه مباشرة أو كان في حكم من سمعه، ولا فرق بين الأول والثاني. من سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم الصحابة فإن ما سمعوه حجة عليهم، يجب عليهم قبوله، فإن كان خبرا وجب تصديقه، وإن كان حكما وجب العمل به. كذلك من كان في حكم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح بطريق ثابت، متى ما بلغ النبي متى ما بلغ الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في حكم من سمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عم سامع. إذن كل من بلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو بواسطة موثوقة فهو في حكم من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فواجب عليه أن يقبل به. قال: لدلالة المعجزة على صدقه. يجيب المؤلف في هذه الجملة عن استشكال قد يستشكل: لما يجب علي أن أتبع ما جاء في السنة، ولما كان هذا حجة قاطعة علي؟ فالجواب جاء في قوله: لدلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة المعجزة مضى في دروس سابقة التنبيه عليها، وقلنا إن هذه الكلمة لم ترد في القرآن والسنة، ولكن إن استعملها أهل السنة فمرادهم مراد صحيح، وإلا فالمعجزات هي الدلائل والبراهين والآيات على صدق الأنبياء. نبينا صلى الله عليه وسلم دلت الأدلة القطعية على صدقه وصحة نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول رب العالمين أرسله الله لجميع الثقلين من الجن والإنس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. كل من جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ملزم إلزاما لا خيار له فيه في أن يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكل أحد: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلا يستثنى أحد من لزوم اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. والأدلة على ثبوت صحة رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومر معنا في دروس غير هذا أن الأدلة على ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يمكن أن نقسمها إلى مجموعات. أولا، من يذكر؟ أولا الآيات الحسية التي أجراها الله عز وجل على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل شق القمر، أيضا نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ارفع صوتك، تسليم الأشجار على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كثيرة جدا، جمعها كثير من أهل العلم، وذكر بعضهم أنها بلغت 1000 دليل تدل على صحة رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا القرآن الذي بين أيدينا أعظم دليل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. كل من تلا كتاب الله جل وعلا بتجرد وخلى من الهوى فإنه لا يملك إلا أن يذعن بأن هذا القرآن كلام الله، وأن يردد قول الله، وما كان هذا القرآن ماذا؟ أن يفترى من دون الله، لا يمكن أن يفترى هذا القرآن من دون الله جل وعلا. والقرآن حجة قاطعة على أنه كلام الله من كل جهاته، إذا نظرت إلى لفظه، إذا نظرت إلى معناه، إذا نظرت إلى هدايته للقلوب، إذا نظرت إلى الطمأنينة التي يكسبها النفوس التي تتلوه من كل الجهات، لا يملك الإنسان إلا أن يقطع أنه كلام الله حقا. أيضا نعم أحسنت، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيبيات لا شك أنها من الأدلة، لا شك أن هذا من الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيكون كذا وكذا فيتحقق ما يخبر به صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من أعظم الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أن الله يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أولا أخبر أنه سيحصل غلبة للروم على الفرس، بل ويحدد هذا بماذا؟ بمدة زمنية محددة، قال في كم؟ في بضع سنين. أي كاذب لا يمكن أن يجازف هذه المجازفة، أليس كذلك؟ لأنه لا يدري أن هذا سيكون أو لا يكون، فإذا لم يكن فإنه سوف يقضي على دعوته، أليس كذلك؟ فلم يكن أحد يجرؤ على أن يخبر بأن هذا سيكون في المستقبل إلا إذا كان عنده علم من الله سبحانه وتعالى وإخبار به. ذكرت لكم قصة أحد الدكاترة الذين أسلموا وجاءوا إلى هذه المملكة ودرسوا فيها بعد أن أسلموا، وكان إسلامه بسبب هذه المسألة وهي هذه القضية، وهي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي. كان هذا الرجل يقرأ في ترجمة القرآن، أخذ القرآن من الفاتحة وبدأ يقرأ، يجد ما يدل على أن هذا القرآن حق، لكنه كان يريد أن يبحث عن دليل قطعي لا يقبل أدنى شك، حتى وقف في آخر القرآن عند قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أغلق الكتاب وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول هذا الرجل وهو رجل عاقل، قال: هذا الكلام لا يمكن أن يقوله إلا الله، لا يمكن أن يكون من اختراع النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن كون أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب هذا أمر غيبي، ولو أن أبا لهب لما بلغه هذا الكلام أراد أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ولو كذبا ولو ظاهرا لسقطت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون هذا الرجل لا يسلم وكون الناس يعلمون أنه لن يسلم وأنه سيكون مآله إلى كذا، فإن هذا دليل قطعي على أن الذي تكلم بهذا الكلام هو من يعلم مآلات الأمور. إذن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، والقرآن حافل بذلك، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حافلة بذلك، هذا من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. أيضا من الأدلة وهو الأمر الرابع دليل الرسالة نفسها، الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه صادق وعلى أنها من عند الله. هذه الشريعة الكاملة الجامعة لكل المحاسن التي ما تركت خيرا إلا دلت عليه ولا شرا إلا حذرت منه، هذه الشريعة التي نظمت كل شيء ورتبت كل شيء وذكرت الحكم الشرعي في كل شيء بما يعود على الإنسان وغيره بالسعادة من علاقات الدول وإلى كيف يلبس الإنسان حذاءه مرورا بالعبادات كلها، بالمعاملات، بالأخلاق، بالنكاح، بالطلاق، بالصناعة، بالزراعة، بكل شيء. فصل ذلك تفصيلا بديعا، لا يملك أن يأتي أحد بهذا من البشر، هذا لابد أن يكون من وحي رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء وهو الحكيم الخبير جل وعلا. أيضا من الأدلة وهو الأمر الخامس، قلنا دليل الأحوال، يعني دليل حاله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه صلى الله عليه وسلم، سيرته، ما عرفه الناس القريب والبعيد، العدو والحبيب عنه صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه رسول من عند الله. وأشار الله جل وعلا إلى هذا الدليل في قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعني أنتم تعلمون صدقي وأمانتي ونزاهتي، تعلمون ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق النبيلة الشريفة، فهذا من أعظم الأدلة على أنه رسول من عند الله حقا. ولعلكم تذكرون ما ذكر سابقا في بعض الدروس، ما قرره أهل العلم من أن النبوة لا يدعيها إلا خير الناس أو شر الناس، لا يمكن أن يدعي النبوة إلا من هو خير الناس وهو النبي الصادق، أو شر الناس وهو الكاذب المتنبئ المدعي. والتفريق بين الصادق والكاذب من أسهل الأمور على كل أحد، معرفة من هو من أهل الخير ومن هو من أهل الشر هل هو أمر صعب معقد؟ الناس في أحوالها في مجتمعاتها ألا تميز بين الطيب والسيء، بين الخير وذي الشر؟ أظن أن هذا من أسهل الأمور، أليس كذلك؟ العوام والأميون والصغار والكبار كل يميز بين من كانت حاله وسيرته محمودة أو كانت حاله وسيرته مذمومة، والكل يقطع من السابقين واللاحقين من المؤمنين والكافرين أن أعظم البشر خلقا وحالا وسيرة هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل قطعي على أنه رسول من عند الله حقا. إذن إذا ثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت صحة رسالته، فلا شك إذن أن كلامه صلى الله عليه وسلم أضحى حجة قطعية على كل من بلغه صلى الله عليه وسلم. قال وأما الفعل، انتقل الآن إلى النوع الثاني من السنة. قلنا الأول هو السنة ماذا؟ القولية. الثاني هو السنة الفعلية. قال وأما الفعل، السنة الفعلية الكلام فيها كثير والبحث فيها طويل، والأمر فيها من جهة البحث والتقرير ليس كالكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أيدينا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواع وأقسام، ويحتاج الكلام فيها إلى فقه ودقة خلاف شأن أقواله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيها واضح. المؤلف رحمه الله قسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ستسمع إن شاء الله إلى أربعة أقسام، وكل قسم له حكم وفيه بحث. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، فما ثبت خصوصيته به كقيام الليل. وما ثبت؟ فما ثبت خصوصيته به. عندكم خصوصه؟ أنا عندي خصوصه وعندك خصوصيته. طيب الأمر سهل على كل حال. كقيام الليل فلا شركة لغيره، وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع. ما عندك كلمة يد؟ طيب كقطع يد السارق؟ كقطع يد السارق من الكوع هو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك. فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وقيل الإباحة، وتوقف المعتزلة للتعارض، والوجوب أحوط. أحسنت. قسم المؤلف رحمه الله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأقسام الأربعة. أولا ما ثبت خصوصه به صلى الله عليه وسلم، والثاني ما عفوا أولا ما ثبت أنه من أمر الجبلة، والثاني ما ثبت خصوصه أو خصوصيته به صلى الله عليه وسلم، والثالث الفعل المبين لمجمل نزل في القرآن، والرابع ما لم يكن من أحد الأوصاف الثلاثة السابقة. أما الأول فأفعال الجبلة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بمقتضى أنه إنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، وبالتالي فإنه يفعل ما يفعله البشر، فيأكل ويشرب وينام ويقوم ويمشي، وكل هذا يفعله بمقتضى أنه إنسان، وبالتالي فالحكم في هذا واضح، أنه لا حكم له من جهة الاتباع، لا حكم له من جهة الاتباع، لأن هذا أمر مشترك بين جميع البشر، فلا يتعلق به حكم تكليفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف الأمة بمتابعته عليه. يبقى النظر في هذا الموضوع من جهتين، الأولى أنه قد يكون أصل الفعل جبليا ولكن يتعلق به وصف تشريعي، وهنا يتعلق التكليف بماذا؟ بالوصف التشريعي. مثال ذلك الأكل من حيث هو أمر ماذا؟ جبلي، لا يتعلق به حكم، لكن ثمة أوصاف يعني آداب جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب، هذه هي التي تكون محل ماذا؟ محل التكليف، ويطلب من المسلم بحسب درجة أو بحسب دلالة الدليل من جهة الوجوب أو الندب يطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا في الواجب واستحبابا في المستحب. يعني كون الإنسان يأكل بيمينه هذا وصف تعلق بفعل هو في الأصل ماذا؟ جبلي. هذا القدر ماذا؟ هذا القدر واجب يجب أن يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة أشياء لا تصل إلى هذه الدرجة، وبالتالي فإنه يطالب المسلم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها على جهة الاستحباب. اللباس مثلا من حيث هو أمر جبلي، لكن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم تقييدات، جاءت أوصاف، فإنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوصاف والتكليفات والتقييدات التي تعلقت باللباس. الأمر الثاني ثمة أشياء يتردد النظر فيها، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها فعلا جبليا محضا، أو أنه فعلها تعبدا لله عز وجل؟ مثال ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة أول ما دخلها من كداء، كون النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بعد أن نزل من منى بات في المحصب، أفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى أن هذا هو الذي اتفق معه، أراد أن يستريح في مكان فاستراح في هذا المكان دون أن يكون هناك قصد التعبد؟ هذا مما يتردد فيه النظر، ولذا نجد الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك، فعائشة وابن عباس رضي الله عنهم تجد أنهما يقولان إن ذلك فعل جبلي وبالتالي فلا تعبد فيه، بخلاف رأي ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يميل إلى أنه فعله على جهة التعبد. كون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يوم العيد من طريق ويعود من طريق أخرى، أهذا من جهة التعبد أو يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الأفعال الجبلية التي لا يطالب الإنسان باتباعه صلى الله عليه وسلم فيها؟ هذا أيضا من الأمور التي يتردد فيها النظر، وهذا من أدق وأغمض المسائل ويحتاج إلى حسن تأمل ودقة في النظر للوصول إلى الصواب، وربما احتاج الإنسان إلى أن ينظر في قرائن خارجية تعينه على الترجيح في مثل هذه المسائل. طيب، قد يقول قائل ولماذا لا يكون الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الجبلية؟ لماذا لا يتعبد الإنسان لله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الجبلية التي فعلها صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة البشرية؟ الجواب أن القاعدة هي أن الاتباع هو أن تفعل ما فعل لأنه فعل على الوجه الذي فعل. انتبه لهذه القاعدة. ضابط الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما فعل لأنه فعل، وهذا تنبيه على النية والقصد، على الوجه الذي فعل، على الوجه الذي فعل صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا فالاتباع أن تفعله ماذا؟ على هذا الوجه، تتعبد لله عز وجل بهذا الفعل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبدا فليس لك أن تتعبد بما لم يتعبد. إذن الاتباع أن تفعل ما فعل لأنه فعل ماذا؟ على الوجه الذي فعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبد فعليك أيضا أن لا تتعبد. هذا هو حقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الذي نحن فيه، أفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم البشرية بحكم العادة، فإذا كان ذلك كذلك فإن هذا ليس من التعبدات، ويبقى النظر كما ذكرت لك في بعض المسائل التي هي مثار خلاف ونظر عند أهل العلم. قال وما ثبت خصوصه صلى الله عليه وسلم به كقيام الليل فلا شريكة لغيره فيه. هذا هو النوع الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أن يثبت دليل على أنه فعل مختص به صلى الله عليه وسلم. والحكم في هذا النوع أنه لا شريكة له فيه، يعني لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذا الحكم، إنما هو شيء ماذا؟ مختص به صلى الله عليه وسلم. مثل لذلك بقوله كقيام الليل. مراد المؤلف أن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم مختص به، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهذا الحكم مختص به صلى الله عليه وسلم. لا مشروعية قيام الليل، إنما ماذا؟ وجوب قيام الليل. فوجوب قيام الليل شيء اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأما أمته فإن الشأن فيهم أن لهم حكما ماذا؟ آخر، وهو استحباب قيام الليل في حقهم، وهذا على القول بالخصوصية. وإلا فالمسألة فيها بحث وخلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن الوجوب مما اختص به صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن هذا الحكم منسوخ، وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ فأضحى في حقه مستحبة. على كل حال قلنا القاعدة هي الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. لسنا في مقام التحقيق في الأمثلة، إنما نريد فقط مثالا يوضح لنا القاعدة أو الضابط الأصولي. لكن يمكن أن يمثل لهذا من جهة التعبدات ومن جهة أيضا غير التعبدات، يعني أن تكون له أحكام خاصة به صلى الله عليه وسلم. من ذلك الوصال، كون النبي صلى الله عليه وسلم يصل صيام يوم بيوم دون أن يفطر بينهما، هذا حكم مختص به صلى الله عليه وسلم، ولذا نهى أمته عنه. فلما أخبروه صلى الله عليه وسلم أنه يواصل، أجابهم بأنه صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتهم، إنما يبيت يطعمه ربه ويسقيه. فدل هذا على أنه حكم ماذا؟ مختص به صلى الله عليه وسلم. أيضا في غير التعبدات، الجمع بين أكثر من أربع نسوة، هذا حكم ماذا؟ خاص به صلى الله عليه وسلم. الزواج بالهبة دون عوض، هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. أما من سواه فلا بد أن يكون النكاح بماذا؟ بعوض. إذن هذه أحكام خاصة به صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما الحكم فيها؟ لا يشارك فيها صلى الله عليه وسلم. هو هذا النوع كلفظه حكم مختص به صلى الله عليه وسلم. أود أن أنبه هنا إلى أنه ينبغي أن تلاحظ في هذا المقام أن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما فعل، ويبقى ما سوى ذلك استثناء من الأصل، بمعنى أننا لا نقبل القول بالخصوصية إلا بدليل واضح صريح، وإلا فالأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته تتأسى به فيه. ويدل على هذا الحديث السابق، النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل أصحابه واحتجوا بين يديه بماذا؟ بكونه هو واصل، إذن احتجوا بفعله، لأن المستقر عندهم أن الأصل هو ماذا؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. ولأجل هذا تنبه إلى أن المسلك الذي يذكر في بعض كتب الفقه من اللجوء إلى الخصوصية عند أدنى ما يستشكل من معارضة بين قول وفعل فيقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا المسلك غير دقيق. يعني تجد مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط، ثم ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ماذا؟ أنه استدبر الكعبة. تجد لأن عندنا قاعدة محكمة وآية بينة، وهي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، إلا أن يثبت دليل الخصوصية بصورة واضحة قطعية، حينئذ نحكم بأن هذا حكم مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بعون الله عز وجل في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.